وتأتي آية يجب أن نتأملها جيدا. فقد زعم اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم سوف يسلمون، وكان يرفق بهم ويأمل في إسلامهم، فهم أهل كتاب. مشركو مكة يعبدون الأصنام، ينكرون وجود الله، ينكرون البعث، ينكرون البعث. أما أهل الكتاب فهم يعلمون بوجود الله، يؤمنون بالبعث، يصدقون بالجنة والنار، فإيمانهم أقرب والأمل في إسلامهم كبير. فتأتي الآيات لتقلط وتيأس من إيمان المعاندين منهم، فيقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإن كانوا لا يرضون حتى يتبع ملتهم، فكيف يتبعون هم ملتهم؟ إذا كان الرضا متوقف على خروجه هو عن ملته إلى ملته، فكيف يتبعون ملته؟ منتهى التيئيس، ييئسه ربنا تبارك وتعالى من إيمان هؤلاء المعاندين والمتعنتين. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الكلمة مفردة والمقصود جمع، الملة ملة اليهود والملة ملة النصارى، أي لن ترضى اليهود حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى النصارى حتى تتبع ملة النصارى. والملة الملة ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله. من أملل بمعنى أملى، وقول الله تبارك وتعالى: وليملل أو فليملل الذي عليه الحق. فليملل أي يملي من الإملاء، لأن الله حين أرسل الرسل ونزل جبريل بالشرائع وكأنه أملاها عليهم، فالملة من الإملاء أي أملى عليهم، فهو ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده من الدين ومن الشرائع. أما الدين فهو ما يقوم به العبد تنفيذا لأمر ربه. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذا فلا أمل، لا أمل أن يؤمنوا لنا، لا أمل أن يؤمنوا بديننا، لا رضا أبدا عنا حتى نخرج عن الإسلام وندخل في دينهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة إلى أن تقوم الساعة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وحتى نهاية غاية. إذن فالرضا متوقف على اتباع الملة، ملتهم ملة الكفر. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله دين الإسلام، هدى الله القرآن، هدى الله شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هو الهدى أي هو الذي يؤدي إلى الحق وإلى رضا الله تبارك وتعالى. وحين يعبر عن الهدى بالألف واللام الهدى مقرونة بضمير الفصل هو، هو الهدى، إذن فقد حصر الهدى في القرآن ودين الله من باب قصر الصفة على الموصوف. فلا هدى إلا في القرآن، ولا هدى إلا في الإسلام، ولا هدى إلا هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى وما سواه ضلال محض. ويأتي التنبيه والتحذير والخطاب، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود المقصود بالخطاب الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يتبع أهواءهم أبدا أبدا، وإنما الكلام جاء على سبيل التهييج والتحريض، أيضا تأديب للأمة وتنبيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد يخاطب وهو مراد بالخطاب، وقد يخاطب وهو مراد بالخطاب هو والأمة، وقد يخاطب والمراد بالخطاب الأمة فقط. وهو غير مراد بالخطاب. ولئن اتبعت أهواءهم، والأهواء جمع هوى، والهوى ما تشتهيه النفس، الهوى الرأي النابع عن الشهوة، الهوى يعمي ويصم، الهوى هو ما تتمناه النفس دون عقل دون منطق دون تدبر، بل تابع ونابع من شهوات البدن. لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أي القرآن والوحي، لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الولي من يتولى أمرك ويصلحه، والنصير المعاون المعين الذي يدفع عنك الضر. ما لك من الله من ولي يتولى أمرك أو يتولى مصالحك، ولا نصير ولا معاون يدفع عنك الضر. والولي قد يتولى مصالحك ولكن لا يمكن له أن يدفع عنك الضر، والنصير قد يكون من غيرك يدفع عنك الضر وقد لا يتولى أمرك. إذن فقد منع ربنا تبارك وتعالى عن المتبعين لأهواء الكفار الولاية والنصر، لا يتولاهم أحد ولا يمنع عنهم عذاب الله أحد. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية دليل على أن القرآن كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عمن قال إن القرآن مخلوق، قال كفر. من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قالوا وكيف تكفره؟ قال بآيات من كتاب الله. قيل ما هي؟ قال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن فالقرآن من علم الله، وعلم الله قديم، علم الله أزلي لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. فحين عبر عن القرآن هنا في هذه الآية من بعد ما جاءك من العلم، ما الذي جاء؟ القرآن. إذن فالقرآن من علم الله، فكيف يكون علم الله مخلوقا؟ إذن فالآية دليل على أن القرآن قديم قائم بذات الله العلي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بضدها تتميز الأشياء. الآيات تكلمت عن الذين لا يعلمون، المعاندون، المستكبرون، المتعنتون، وتكلمت عن كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لا يرضيهم إلا الخروج عن ملة الإسلام والدخول في ملتهم، كفروا حسدا واستكبارا، حسد المسلمين على ما آتاهم الله من خير ورحمة وفضل، حسدوا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لكن هناك فئة آمنوا بكتابهم وآمنوا بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالقرآن كما آمنوا بالتوراة والإنجيل. فربنا يتحدث عنهم الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، يتلونه حق تلاوته، يتلون كتابهم حق تلاوته، فلا يحرفوه، لا يخفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عندهم، يتلونه يقرؤونه بغير تحريف، يتلونه يتبعونه، تلاه تبعه، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها جاء بعدها. الذين يتلونه حق تلاوته يتبعونه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه. هؤلاء الذين آمنوا بكتابهم واتبعوه حق الاتباع، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا، أولئك يؤمنون به، أولئك هم المؤمنون حقا. الذين آتيناهم الكتاب الذين آمنوا من أهل الكتاب يتلونه، يتلون الكتاب كتابهم حق تلاوته، يتبعونه حق الاتباع، أولئك يؤمنون به أي هم المؤمنون حقا، والذين يؤمنون بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبكتبهم. أو الآية في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، خير الناس، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، الذين آتيناهم الكتاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتلونه، يتلون القرآن حق تلاوته، يؤمنون به، يتبعون محكمه ويؤمنون بمتشابهه، يعملون بمقتضاه، يقرؤونه كما يجب أن يقرأ، هؤلاء هم المؤمنون حق. ومن يكفر به بالقرآن فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. أيها الأخ المسلم، كتاب الله القول الفصل، القول الحق، القول الصدق. كتاب الله رسالة نزلت لنا، في كتاب الله خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا. من دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وما عارضه من جبار إلا وقصمه الله. قرآن الله لا تزيغ به الأهواء، قرآن الله لا اختلاف فيه، قرآن الله يجب العمل بما جاء فيه. فإذا قرأنا القرآن قراءة فقط دون الإيمان بما جاء به فتلك قراءة لا تجدي ولا تشفع ولا تنفع. كتاب الله يجب أن نعمل به، فيه الأوامر وفيه النواهي، فيه الصلاح للدنيا والأخرى، فيه كل ما يبتغيه الإنسان. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وطالما بعد المسلم عن كتاب الله فقد ضل وزاغت به الأهواء. فقد صدرت الآيات والقصص عن بني إسرائيل بتذكير الله لهم بالنعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدرت بالآيات، وها هي تختم بنفس الآيات مع تغيير في الألفاظ، تقديم الشفاعة عن العدل أو تأخير الشفاعة عن العدل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وفي بداية الآيات لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدرت القصة حين قالوا أرنا الله جهرة، حين أخذ عليهم الميثاق، حين نطق فوقهم الجبل، حين اتخذوا العجل، حين أمروا أن يذبحوا بقرة وقالوا لموسى أتتخذنا هزوا، حين قتلوا النفس واختلفوا فيها، حين بغوا على بعضهم البعض وأخرجوا أنفسهم من ديارهم وإذا جاءوهم أسرى فادوهم وهو محرم عليهم. كل ما ذكر عن بني إسرائيل وقص ربنا علينا من قصصهم ابتدأت بالتذكير بالنعمة وختمت وانتهت بالتذكير بالنعمة. وقلنا إن الله تبارك وتعالى ربط بني إسرائيل بالنعمة تؤدي بهم إلى الله، فالشكر على النعمة وتذكر النعمة يؤدي إلى ذكر المنعم. وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ربطها ربنا بالمنعم وليس بالنعمة، حيث قال اذكروني أذكركم، وقال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم. يا بني إسرائيل، والكلام لليهود، وبنو إسرائيل هم اليهود، وإسرائيل لقب سيدنا يعقوب. يا بني إسرائيل اذكروا، تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والنعمة وإن كانت مفردة لكن يقصد بها جميع النعم. أنعم عليهم بالملك، جعل منهم الأنبياء، جعل منهم الملوك، فعل وفعل وقصت علينا سورة البقرة وآيات سورة البقرة الكثير مما أنعم الله به عليهم والكثير من جحودهم والكثير من المغفرة والتوبة عليهم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله عز وجل، كل ما هو سوى الله. ولكن فضلوا على العالمين في زمانهم، في زمانهم، ليس على من كان قبلهم وليس على من هو بعدهم، وإنما في زمان بني إسرائيل، في زمان موسى، في زمن أنبيائهم، فضلوا على سائر الخلائق. فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما، والتقوى أن تتقي الشيء، أن تحترس، أن تجعل بينك وبينه ستار، أن تجعل بينك وبينه حجاب، حماية، الوقاية، الوقاية. اتقوا يوما، يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس، تجزي من الجزاء أي تقضي، وقرأت تجزئ من الإجزاء أي الإغناء، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. إذا فلا تحمل وازرة وزر أخرى، ولا ينفع إنسان إنسانا، ولا يغني إنسان عن إنسان، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل. العدل بفتح العين الفداء، العدل عدل الشيء المساوي له قيمة وقدرا من جنسه، والعجل بكسر العين المساوي له من غير جنسه. لا يقبل منها عدل، لا يقبل منها فداء، ولا تنفعها شفاعة. والشفاعة في الأصل الوساطة، حين يكون الإنسان منفردا وحيدا محتاجا، فيأتي إليه آخر فيقف إلى جواره يسأله مسألته أو يطلب له، فكأنه بعد أن كان وترا صار شفعا بانضمام الشافع إليه. فالشفاعة معناها أن الإنسان المحتاج للشفاعة كان وترا فردا، فجاء غيره ووقف معه فصار شفعا بالشفاعة. ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون يعانون أو يمنعون من عذاب الله. تذكير لهم بالنعمة، تحذير من يوم القيامة، نفي لنفع إنسان لإنسان حيث زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، نفي المنفعة، نفي الشفاعة، نفي النصر، نفي العون، كل ذلك للتذكير لهم ولكل من يعقل ويسمع. أيها الأخ المسلم، اعلم أن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته، والناس عنده يتفاضلون بالعافية. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وعشيرته، قال اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فأيا كنت من نسل من أنت، أصلك يداس بالأقدام، وفصلك توصل منه الأبدان. أصلك تراب، وفصلك النطفة، أصلك يداس بالأقدام، وفصلك يغسل منه الأبدان النطفة. فلا تقل أنا ابن من، أو نسبي ممتد إلى من، مهما كنت. هل نفع نوح ابنه؟ هل نفع إبراهيم أباه؟ هل نفع لوط زوجته؟ هل نفعت امرأة فرعون زوجها؟ قصص في القرآن. ها هو نوح وابنه، وها هو إبراهيم وأبوه، وها هو لوط وامرأته، هل نفع أحد أحدا؟ حين يأتي يوم القيامة يقول الله عز وجل عن ذلك اليوم: يوم يفر المرء من أخيه، المرء الإنسان، كل إنسان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل تنادي الأم ابنها حين تراه وتنادي عليه وتقول: يا بني إلي، ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثدي لك غذاء؟ ألم يكن حجري لك وطاء؟ يا بني هلم فاحمل عني شيئا فأقول إليك عني، فإني بذنبي عنك اليوم مشغول. هل ينفع أحد أحدا؟ لا أنساب. وربنا يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول: أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول: كلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا، فلا تغني نفس عن نفس شيء ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل امرئ بما كسب رهين وكل نفس بما كسبت رهينة. ولكن المتقون هل يأتون الله تبارك وتعالى يوم القيامة فردا فردا؟ أبدا أبدا، لأن الله يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هؤلاء هم الوفد، هؤلاء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تحت ظل الممدود وتحت اللواء المعقود. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل يشفعون؟ نعم يشفعون، ويشفع فيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل ينفعه؟ نعم ينفعه ماله، ينفعه لأنه أنفقه في سبيل الله. ينفعه بنوه؟ نعم، لأنه رباهم على الدين، فحين مات كان دعاؤهم واصل إلى الله، ولد صالح يدعو له. التقوى، التقوى، الصلح مع الله، العمل الصالح، هذا هو الموصل إلى رضا الله. أما أنت ابن فلان أو من نسل الأنبياء كما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، إن شاء غفر وإن شاء رحم وإن شاء عذب، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذن فالوقاية الوحيدة هو التمسك بأهداب الدين، الوقاية الوحيدة هو العمل بما جاء في كتاب الله، الحماية الوحيدة الصلح مع الله، أن تكون من أوليائه الذين يتولاهم بفضله وبإحسانه في الدنيا وفي الآخرة. إن أطاعوا قبل منهم، وإن عصوا سترهم، وإن استغفروا غفر لهم. أحبابه الطائعون العباد الزهاد. وقد ورد أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى بعض أنبيائه فيما أوحى: إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأنظر إليهم وينظرون إلي، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، إذا حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عن ذلك مقدتك. قال: يا رب، وما علاماتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه. يراعون الظلال، يترقبون مواقيت الصلاة، يراعون الظلال ينتظر الصلاة بعد الصلاة الرباط. أتدرون ما الرباط؟ كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة، والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. يتمنون مقدم الليل، ينتظرون الليل الستر الخلوة، يحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. فإذا جنهم الليل سترهم، واختلط الظلام، وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم، وفرشوا إلي جباههم، وناجوني بكلامي، وتملقوا إلي بإنعامي، فهم بين صارخ وباك، ومتأوه وشاك، بعيني ما يتحملون من أجل، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي. أول ما أوصيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثاني لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث أني أقبل عليه بوجهي، ترى من أقبلت عليه بوجهي هل يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ هؤلاء هم عباد الله، أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد توالت الآيات تحدث عن النعم الكثيرة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، وكيف أنهم قابلوا النعم بالجحود والكفران، وكيف أنهم اتصفوا بالعناد والاستكبار. وتأتي الآيات لتذكرهم بمن زعموا أنهم إليه منتسبون وإلى ملته متبعون. فقد زعمت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا. وتأتي الآيات لتقول الحق. يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي واذكر يا محمد، واذكر لهم، واذكر يا من تسمع وتعقل. وإذ ظرف زمان للماضي، والابتلاء التكليف بالأمر الشاق من البلاء، والابتلاء الامتحان والاختبار. وابتلاء الله تبارك وتعالى لعباده لا يمكن أن يكون على الحقيقة، بل هو مجاز، لأن الممتحن والمختبر يختبر الشيء ليعرف كلها، ويعرف ما وراءه أو سره أو درجته نقاوته. والله تبارك وتعالى علمه محيط بالأشياء أزلا، فحين يختبر العباد لا ليعلم عنهم، فهو خلقهم وهو أعلم بهم من أنفسهم. ولكن معنى ابتلاء الله تبارك وتعالى للخلق أنه يعاملهم معاملة المختبر، وكأنه يختبرهم وهو أعلم بهم، يعاملهم معاملة المختبر ليظهر ما في نفوسهم لا ليعلم ما التوت عليه نفوسهم، لأنه يعلم عنهم من قبل أن يخلقهم. وابتلاء الله لإبراهيم عليه السلام ليظهر استحقاقه للإمامة، فقد كانت إمامة إبراهيم إمامة عامة ومؤبدة، فما من نبي بعث من بعده إلا وهو من ذريته وأمر باتباعه، بل وتزعم الأمم جميعا أنها على ملة إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه قدم المفعول، إبراهيم مفعول به والفاعل الله، قدم المفعول في الكلام اهتماما، اهتماما به، كما أن النسق في اللغة كذلك، حيث اتصل ضمير المفعول بالفاعل فوجب تقديم المفعول. وإن ابتلى إبراهيم ربه امتحنه، كيف امتحنه؟ بالأوامر والنواهي، ابتلاه بكلمات، والكلمات جمع كلمة، والكلمة لأن أمر الله بالكلام ولأن نهي الله بالكلام سمي التكليف، والأمر والنهي كلاما لأنه يصل من خلال الكلام، وسمي عيسى بن مريم كلمة لأنه خلق بكلمة كن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أدى إبراهيم الاختبار والامتحان وأدى ما كلف به من الله على التمام وعلى الكمال، لذا قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى. ما هي هذه الكلمات؟ قيل في شأنها الكثير، قيل هي شرائع الإسلام، وشرائع الإسلام 30 سهما، 10 في سورة براءة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساردون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 اتصف بها إبراهيم، و10 في سورة سأل سائل، وسورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخرها، أولئك هم الوارثون. 10 في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اتصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات جميعا فأتمهن. وقيل بل الكلمة مناسك الحج، نزل جبريل بعد أن بنى إبراهيم البيت فأخذه وعلمه مناسك الحج وحج به. وقيل بل الكلمة الشدائد التي ابتلي بها إبراهيم تمهيدا لما سوف يناله من الإمامة، ترشيحا لذلك. إذ ابتلي بأبيه، وكيف كان الحوار بينه وبينه، ابتلي بقومه وكيف صبر على إلقائه في النار، ابتلي بالهجرة فقد هاجر وترك بلاده وقومه، ابتلي بالنمرود، ابتلي بالذي حاده في ربه، ابتلي بذبح ابنه، ابتلي بأمور كثيرة فصبر وصدق. وقيل بل الابتلاء بما سوف يأتي بالأمر برفع القواعد وبناء البيت وتطهيره والأذان في الناس بالحج، كل ذلك جائز. والآية تحتمل كل هذه المعاني وتحتويها، ولله تبارك وتعالى أن يبتلي خلقه بما يشاء، يبتليهم بالضر ليصبروا، ويبتليهم بالنفع ليشكروا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال أي قال الله قال إني جاعلك للناس إماما. وكأن الكلام يوحي بأن الإنسان إذا سمع فأتمهن، سأل حين أتم الكلمات ماذا حدث؟ فالرب قال له ربه إني جاعلك للناس إماما، جزاء له على إتمام الكلمات. قال إني جاعلك للناس إماما، جاعلك من جعل أي صير، يتعدى إلى مفعولين، جعل بمعنى خلق وجعل بمعنى صير، هنا جعل بمعنى صير أي مصيرك إماما. والإمام القدوة، من يؤتم به في القول والفعل. وإمامة إبراهيم بالذات إمامة عامة، إمامة مؤبدة إلى أن تقوم الساعة، لأن جميع الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته أولا، ثانيا ما من نبي ولا رسول بعث من بعد إبراهيم إلا وأمره الله بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإمامته عامة مؤبدة. قال ومن ذريتي، أي ومن ذريتي يا رب فاجعل أئمة كما جعلتني إماما، فاجعل من ذريتي أئمة، وكأنه دعاء ورغبة إلى الله، أو هو سؤال. حين قال له الله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي ماذا يكون أو ما الحال؟ يسأل عن الذرية، مجرد سؤال، ومن ذريتي كيف يكون أمرهم؟ أو هو دعاء؟ وذاك هو الرأي الأرجح، أي يا رب اجعل أيضا من ذريتي أئمة. قال لا ينال عهدي الظالمين، أو لا ينال عهدي الظالمون، والقراءتان صحيحتان، فكل ما نلته فقد نالك، وكل ما نالك فقد منك. العهد هنا النبوة، أو العهد هنا الإمامة، أو العهد هنا الإسلام، اختلافات في الآراء، أرجحها الإمامة، والإمامة إمامة الدين وليس إمامة الدنيا، لأن إمامة الدنيا قد ينالها الظالم والمشرك والكافر، لكن إمامة الدين لا ينالها إلا الأتقياء الأصفياء. قال لا ينال عهدي، العهد الإمام، العهد النبوة، العهد الأمان، لا ينال عهدي أي أماني في الآخرة، لا أؤمن الظالمين. والعهد يأتي بمعنى الأمر، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أمرنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم، لا ينال عهدي أمري، وأمر الله تبارك وتعالى تكليفه بالشرائع. لا ينال عهدي الظالمين، والظلم هنا بمعنى الشرك أي الكفار. والآية دليل على أن الإمامة ترزق وتوهب لا تجتلب، ولا يمكن أن يصبح الإنسان إماما إلا أن يصيره الله إماما. والآية دليل على أن الأنبياء معصومون من الكبائر جميعها قبل البعثة. ما من نبي بعث إلا وهو على طهارة، ما من نبي بعث إلا وهو صافيا نقيا صالحا تقيا. ما سجد نبي لصنم من قبل أن يبعث من نعومة أظفارهم، منذ خلقوا منذ حملت فيهم أمهاتهم أطهر الأرحام وأشرف الأصلاب. لأن الله يقول لا ينال عهدي الظالمين. فإن ظلم نبي قبل بعثته ذا كمحال، يتعارض مع الآية لا ينال عهد الظالمين. فإن كانت الإمامة إمامة الدين وذاك هو الصحيح والنبوة، فلا يمكن أن يكون النبي من أنبياء قد ارتكب ما يوصف به بالظلم كالكبائر. فالآية دليل على عصمة الأنبياء من قبل أن يبعثوا، معصومون من الزلل، حماهم ربنا من الخطأ. والآية تتكلم عن إمامة الدين وليس إمامة الدنيا. وتأتي الآيات تتحدث عن البيت الكعبة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعلنا أيضا صيرنا البيت الكعبة، البيت المسجد، البيت مكة. وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة أي مرجعا يرجع إليه الناس، ثابة يثوب ثوبا ومثابة وثؤوبا رجع. والبيت مثابة لأن الناس ترجع إليه كل عام، بل في العام أكثر من مرة، المعتمرون والحاجون، بل يحج الإنسان ثم يظن أنه لم يقض منه وطرا فيرجع إليه، تحب ثم تشتاق إليه مرة أخرى، وما قضى منه طالب وطرا أبدا. ما من رجل أو امرأة حج البيت ثم عاد إلا واشتاق وتمنى أن يعود إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مرجعا، أيضا مثابة تعني موضعا للثواب، أي يثاب عليه المرء، يثاب على حجه وعمارته، موضع للثواب. وإذ جعلنا البيت مثابة أي موضعا يثاب فيه الإنسان إذا ذهب إليه، أثيب على هذا الذهاب مثابة وأمنا، الأمن الاطمئنان. الأمن لا يتخطف أهل مكة أبدا، ولا يصيبهم أذى الجبارين أبدا، لأن الله يقول ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ووضع الله تبارك وتعالى الهيبة في قلوب الجبارين من هذا البيت، ما قصده جبار إلا وقصمه الله. وقصة أصحاب الفيل لا زالت ماثلة في أذهاننا. أمنا، مكان للأمن والإطمئنان، يأمن من ذهب إليه وآوى إليه ولاذ به. واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قراءة واتخذوا أي واتخذ الناس من مقام إبراهيم، من هذه الكعبة التي أقامها إبراهيم ومكان إقامته فيها مصلى قبلة ومكان للصلاة. واتخذوا على الأمر والاستئناف وهي قراءتنا، واتخذوا أمر من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم، المقام موضع القيام، قام يقوم مقام، فالمقام مصدر وهي موضع للقيام. الموضع كله هو مناسك الحج التي أداها إبراهيم، مصلى مكان للدعاء. فكل مكان خطى عليه إبراهيم بأقدامه، ما وقف عليه عبد ودعا إلا واستجيب له. يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، أي مدعى يدعى فيه. وقيل المقام الحرم، والحرم كله مقام. وقيل المقام الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وغاصت فيه أقدامه ليبني الكعبة، حين ارتفع البناء وعجز أن يصعد إليه جيء بهذا الحجر أو جاء له فوقف عليه، وكلما ارتفع البناء ارتفع به الحجر حتى بنى الكعبة. وهذا الحجر هو الموجود مجاورا للكعبة. وحين طاف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر وذهب إليه وقال هذا مقام إبراهيم، فقال له عمر أفلا نتخذه مصلى يا رسول الله؟ فلم تغب الشمس حتى نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قيل هما المذكوران أو المقصودان بهذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي ركعتين سنة الطواف. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا، عهدنا أمرنا وأوحينا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ابنه جد النبي صلى الله عليه وسلم الذبيح، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيته. وإبراهيم معناها بالسريانية أب رحيم، ولذلك حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ورأى إبراهيم مسندا ظهره للبيت المعمور في السماء السابعة، وجد أطفال المسلمين الذين ماتوا وهم أطفال في كفالته وكفالة امرأته سارة. أب رحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن، أي بأن، أن في موضع النصب بنزع الخافض الباب، أو أن بمعنى أي مفسرة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بأن، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي معنى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، طهر بيتي، ونسب البيت إليه، بيتي نسبه إليه نسبة الخلق إلى الخالق، نسبة المخلوق للخالق، ونسبة الملك إلى المالك، المملوك إلى المالك، تشريفا وتعظيما لهذا البيت العظيم المعظم. طهر بيت من الشرك، من الأوثان، من الأرجاس، من الأنجاس. طهر بيتي للطائفين. الطواف هو الدوران حول الشيء. الطائفين الذين يطوفون بالبيت، والعاكفين العكوف لزوم، العكوف على الشيء لزوم الشيء والإقبال عليه. العاكفين الذين عكفوا أي أقاموا بالمسجد، جاءوا وسافروا إلى المسجد وعكفوا عليه. للطائفين الذين يطوفون. العاكفين أي جالسين بغير الطواف بغير الصلاة، مقيمين هناك، لائذين بالبيت، ملتمسين للبركة، لاجئين إلى الله، محبين للبيت. والركع السجود، الراكعون الساجدون أي المصلون. وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنها أقرب أحوال العبد إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حين أمر ربنا تبارك وتعالى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت، هذا الأمر انسحب على كل بيت لله، على كل بيت لله. فجميع المساجد بيوت لله، يجب على المسلم أن يطهرها من كل شيء، من فعل ومن قول يؤذي المسجد أو يؤذي البناء أو يؤثر على نظافته أو يؤذي المصلين فيه والجالسين فيه. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قرئت بيتي وقرئت بيتي. وإذ قال إبراهيم، والدعاء يأتي هنا، دعاء إبراهيم الدعاء العام الذي ظهرت ثماره وآثاره منذ دعا وإلى أن تقوم الساعة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، مكة، اجعل هذا بلدا آمنا، آمنا أي ذا أمن، أو آمنا أي آمنا أهله. والآية دعت العلماء للتفكير، إذا دخل أحد البيت أصبح آمنا ومن دخله كان آمنا، فاختلفوا فيما إذا لجأ إليه قاتل هل يقام عليه الحد، هل يقتل، هل يقبض عليه بالبيت، اختلفوا. منهم من قال نعم إن قتل فيه يقتل، وإن حارب فيه حورب، وإن ارتكب أمرا يقام فيه الحد عليه أقيم عليه الحد فيه. وقال بعضهم أبدا، يحاصر ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت جوعا أو يخرج مضطرا. والرأي الأرجح أن البيت لا يعيذ عاصيا أو مجرما أو قاتلا، لا يعيذ أحدا من ذلك. الأمن، الأمن من عذاب الله، الأمن، الأمن من الطغاة، الأمن، الأمن من الجبارين. اجعل هذا بلدا آمنا، آمنا أهله من الغارات، من أن يغير عليه أحد، من أن يحدث لهم الخسف أو التدمير أو ينزل عليهم عذاب من السماء. اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله، أهل البلد المقيمين فيه، من الثمرات، من كل أنواع الرزق، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ذاك كان طلب إبراهيم. والملفت للنظر هنا أن إبراهيم عليه السلام قاس الإمامة على الرزق، حين طلب الإمامة لذريته وقال الله لا ينال عهد الظالمين، في هذه الكلمة أمور. الأمر الأول أنه استجاب له، إذ يستحيل أن تكون الذرية كلها ظلمة، فحين قال لا ينال عهد الظالمين إذا من ذريتك يا إبراهيم أئمة، ولكن من ذريتك ظلمة لا ينالون الأئمة، فأجاب إلى دعائه، أجابه وبشره بأن من ذريته أئمة، ولكن وليس كل الذرية، إذ منهم من يكفر. فقاس إبراهيم على ذلك فدعا للمؤمنين فقط بالرزق، إذ الإمامة تمنح للأبرار والأتقياء، فقاس الرزق على ذلك وقال وارزق أهله من الثمرات، وشرط من آمن، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وانظر إلى رب، إلى رب الكريم الحليم الكبير المتعال، قال ومن كفر، أي ومن كفر أرزقه. إذ الإمامة لا تمنح للظلمة، لكن الرزق هل يخلقهم ويتركهم؟ مهما ظلموا، مهما كفر، مهما أشرك، أتركهم من غير رزق؟ ومن يرزقهم؟ يرزق الطائع ويرزق العاصي. قال ومن كفر، أي ومن كفر أيضا أرزقه، أحرمه من الإمامة، لا أمنحه عهدي، لا أؤمنه في الآخرة، ولكني أرزقه. ولعله، ولعله، قال ومن كفر، ولكن، وإن رزقه ولكن إلى حين سأمتعه قليلا. والآية وإن كان السياق قد يشعر لأول وهلة بأن التمتيع سببه الكفر، قال ومن كفر فأمتعه، لكن يردك عن هذا التفكير قليلا، كلمة قليلا، أي أن الكفر وإن لم يكن سببا للتمتيع إلا أنه كان سبب لتقليل هذا التمتيع، أي لجعل المتاع في الدنيا فقط وفي الآخرة لا شيء. ومن كفر فأمتعه، والتمتيع إعطاء ما ينتفع به، يمتعه يعطيه ما ينتفع به من كل شيء من أمور الدنيا. قال ومن كفر فأمتعه قليل، قليلا أي مدة الدنيا فقط، والدنيا عمرها قصير وخطرها حقير، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ألجئه إلى عذاب النار في الآخرة فلا يجد عنها محيصا ولا يجد عنها مصرفا ولا يجد عنها مهربا. أضطره إلى عذاب النار أي في الآخرة يلجأ إليها ويلذ إليها ويؤذ إليها ويدفع إليها ولا يجد عنها مصرفا ولا يجد عنها مخرجا أو مهربا. وبئس المصير أي بئس المرجع وبئس ما صار إليه حال الكافر متع في الدنيا قليلا ثم كان مصيره إلى جهنم وبئس المصير. وفي الآية قراءة أخرى تعطي معنى آخر. وارزق آله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قال إبراهيم ومن كفر فأمتعه قليلا واضطره قال ومن كفر. كأن إبراهيم دعا للمؤمن ودعا على الكافر. وارزق آله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال أي قال إبراهيم قال ومن كفر فأمتعه طلب من الله أمتعه قليلا يعني متعه يا ربنا قليلا واضطره ثم الجئه بعد ذلك إلى عذاب النار وبئس المصير. وهي قراءة ولكن القراءة الأولى أرجح والمعنى الأول أولى. إذ إن إبراهيم حين ورد عنه الكلام في مواضع أخرى قال الله عنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ذاك قول إبراهيم ولا نظن أو نعتقد أنه دعا على أحد لأنه في موضع آخر يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن فالقراءة الأولى والمعنى الأرجح والأصح وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا وقرئت فنمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيها الأخ المسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه.